الدرس الثاني والسبعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها إن كان البذر من المالك سمي مزارعة، أو من العامل سمي مخابرة، وهما باطلتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في بيان حكم المزارعة والمخابرة. فقال: العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها، يعني مثل النصف الثلث، إن كان البذر من المالك سمي مزارعة، أو من العامل، أي إن كان البذر من العامل سمي مخابرة. طبعا مزارعة مأخوذة من الزرع، والمخابرة مشتقة من الخبير وهو النبات والعشب. جاء في حديث: نستخلب الخبير، أي نقطع النبات ونأكله، وشبه بخبير الإبل وهو وبرها، واستخلابه يعني احتشاشه بالمخلب وهو المنجل. فبين حكم المزارعة والمخابرة فقال: وهما باطلتان، أي كل من المزارعة والمخابرة باطلتان، وذلك للنهي عنهما، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ونهى عن المخابرة. وهناك اختيار للإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الروضة، اختار جوازهما وقال: والمختار جواز المزارعة والمخابرة. والمعنى في عدم جواز المزارعة والمخابرة أن تحصيل منفعة الأرض تمكن بالإجارة، يعني يمكن أن تحصل بالإجارة، فلا يجوز العمل عليها ببعض ما يخرج منها، بخلاف الشجر مثل النخيل والعنب كما تقدم في المساقاة، فإنه يعني جوزت المساقاة للحاجة، لأن الإجارة تصعب في تعاهد الأشجار، فجوزت المساقاة للحاجة. أما هنا بالنسبة للزرع يمكن أن يستأجر من يزرع له. نعم. وهما باطلتان، يعني المزارع والمخابرة باطلتان للأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عنهما. نعم. قال: إلا أن يكون بين النخيل بياض، وإن كثر فتصح المزارعة عليه تبعا للمساقات على النخيل. نعم. هذا استثناء، يعني استثناء من البطلان بالنسبة للمزارعة. قال: إلا أن يكون بين النخيل بياض، النخيل أو شجر العنب مثلا، بياض يعني أرض ليس فيها شجر، وإن كثر، يعني حتى لو كان هذا البياض كثيرا، فتصح المزارعة عليه تبعا، تبعا للمساقاة على النخيل، على النخيل أو على شجر العنب. إذن تصح تبعا ولا تصح انفرادا أو مفردا. وإن تفاوت المشروط في المساقاة والمزارعة، تصح تبعا حتى لو تفاوت المشروط، يعني اشترط له مثلا للعامل في المساقاة الربع مثلا، واشترط له في المزارعة الثلث، يصح. نعم. قال: وإن تفاوت المشروط في المساقاة والمزارعة بشرط أن يتحد العامل في الأرض والنخيل، ويعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، وأن يقدم لفظ المساقاة فيقول: ساقيتك وزارعتك، وألا يفصل بينهما، ولا تجوز المخابرة تبعا للمساقاة. نعم. إذن تصح المزارعة تبعا للمساقاة بشروط. قال: بشرط أن يتحد العامل في الأرض والنخيل، يعني لا يصح أن يكون العامل في المساقاة غير العامل في المزارعة، يعني يستأجر أو يساقي شخصا ويزارع آخر، لا يصح، وإنما هو نفسه الذي ساقاه يزارعه، تكون المزارعة تبعا لهذه المساقاة. وبشرط أن يعسر إفراد النخل بالسقي، يعني يصعب أن يسقي النخيل شجر النخيل منفردا عن الزرع، يعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، يعني ويعسر أيضا إفراد البياض بالعمارة أي بالزراعة، وأن يقدم أو يتقدم، يشترط أن يتقدم لفظ المساقاة على المزارع، فيقول يعني المساقي صاحب الأرض وصاحب الأشجار: ساقيتك وزارعتك، ساقيتك وزارعتك، فلا يصح أن يتقدم لفظ المزارع على المساقاة، يعني لا يصح أن يقول زارعتك وساقيتك، لأن المزارعة صحت تبعا للمساقاة، الأصل المساقاة والمزارعة تبعا للمساقاة، فلا يصح أن تتقدم أو أن يتقدم لفظ المزارعة على المساقاة لأنها تابعة للمساقاة، ولا يصح أن يتقدم التابع على متبوعه. ويشترط أن لا يفصل بينهما، يعني بين المساقات والمزارعة، يعني يقول ساقيتك وزارعتك، لا يكون هناك فصل بينهما. قال: ولا تجوز المخابرة تبعا للمساقاة، إذن هذا خاص بالمزارعة، يعني صحة المزارعة تبعا للمساقاة، لا يسري على المخابرة أيضا، فالمخابرة لا تجوز تبعا للمساقاة، إذن المخابرة باطلة. وهناك يعني طرق لجواز المزارعة أو إفراد المزارعة، مثل أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر، يستأجر العامل بنصف البذر شائعا، نصف هذا البذر ليزرع له النصف الآخر في الأرض، ويعيره نصف الأرض شائعا، إعارة، هذه صورة. أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا، يستأجره ونصف منفعة الأرض ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض، وبهذه الحالة يكونان شريكين في الزرع بالمناصفة، وتصح بهذه الصورة، ولا يعني في هذه الحالة لا يكون لأجر لأحدهما على الآخر، لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك أيضا يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع. نعم. قال: باب الإجارة، تصح ممن يصح بيعه، وشرطها إيجاب مثل آجرتك هذا أو منافعه أو أكريتك، وقبول. نعم. انتقل بعد الانتهاء من الكلام على المساقاة والمزارعة والمخابرة، انتقل إلى باب الإجارة. والإجارة في اللغة اسم للأجرة، وأما في الاصطلاح فهي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. طبعا المراد بالعقد على المنفعة والمنافع تمليكها، تمليك المنفعة، لأن المستأجر يملك المنفعة، والمنفعة أو الإجارة مشروعة بإجماع المسلمين، بالإجماع، وهناك أدلة كثيرة على مشروعية الإجارة من الكتاب ومن السنة، كقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني هنا أمر الله سبحانه وتعالى الآباء بإعطاء الأجر على إرضاع الولد، فدل على أن الأجر حق للمرضعة، وهي لا تستحقه إلا بالعقد، لأن لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئا، فكان ذلك دليلا على مشروعية العقد. وكذلك من السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجراه رجلا من بني الديل، يعني استأجراه دليلا لهما في الهجرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، أعطاه أجرة. كل هذا يعني يدل على مشروعية الإجارة. وكذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ثم قال: تصح الإجارة ممن يصح بيعه. تصح الإجارة ممن يصح بيعه، الذي يصح بيعه هو جائز التصرف، الذي يصح بيعه هو جائز التصرف، يعني العاقل البالغ المختار غير المحجور عليه، طبعا مع مثله، جائز التصرف مع جائز التصرف، يعني هذا ممن يصح بيعه بالنسبة للمؤجر وبالنسبة للمستأجر. قال: وشرطها إيجاب. طبعا هنا الشرط هنا المراد بالشرط ما لا بد منه، فيشمل الركن أيضا، لأن الصيغة ركن، الإجارة العاقدان والصيغة هذه أركان، العاقدان يعني المؤجر والمستأجر، الصيغة العين المؤجرة، كل هذه من أركان المنفعة، المنفعة الأجرة، هذه أركان للإجارة. إذن أركان الإجارة أربعة: عاقدان وصيغة ومنفعة وأجرة. نعم. فقال: وشرطها إيجاب. قلنا الإيجاب هذا الداخل في الصيغة، وقلنا أيضا المراد بالشرط هنا ما لا بد منه ليشمل الركن. فشرطها إيجاب يعني من المؤجر، مثل: آجرتك هذا أو منافعه، أو منافعه، يعني أو أجرتك منافعه، أو أكريتك، هذه صيغة الإيجاب. وكذلك قبول، اشترط القبول كاستأجرت واكتريت، إيجاب وقبول، إيجاب من المؤجر وقبول من المستأجر، لأن الصيغة هي التي تدل على رضا كل من الطرفين. فالإيجاب كل لفظ يصدر من المؤجر ويدل على تمليك المنفعة بعوض، طبعا يدل دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحا أم كناية، يعني من الصريح آجرتك، هذا لفظ صريح، آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منافعه مدة كذا بكذا، هذه صريحة. الكناية يقول: اسكن هذه الدار شهرا مثلا بكذا، هذه كناية عن الإجارة. والقبول أيضا هو كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل على الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة، كقوله: قبلت أو استأجرت أو اكتريت ونحو ذلك. ولا يشترط أن يتقدم لفظ الإيجاب على القبول، يعني يصح أن يتقدم، يعني مثل يقول القابل أو هو هنا المستأجر، يقول: أجرني مثلا دارك بكذا، فيقول: أجرتك، يصح. نعم. قال: وهي على قسمين: إجارة ذمة وإجارة عين. فإجارة الذمة أن يقول: استأجرت منك دابة صفتها كذا، أو استأجرتك لتحصل لي خياطة ثوب أو ركوبي إلى مكة. وإجارة العين مثل: استأجرت منك هذه الدابة، أو استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب. نعم. وهي أي الإجارة على قسمين: إجارة ذمة وإجارة عين، إجارة ذمة وإجارة عين. إجارة الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة في الذمة، وإجارة العين هي الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة أو شخص معين. فبين ذلك فقال: فإجارة الذمة أن يقول استأجرت منك دابة، أن يقول المستأجر أن يقول استأجرت منك دابة، صفتها كذا، دابة أو سيارة، أو استأجرتك لتحصل لي خياطة ثوب، يعني ليس لتخيط لي، لتحصل لي خياطة ثوب، يعني من يخيط له هذا الثوب، أو ركوبي إلى مكة، أو لتحصل لي ركوبي إلى مكة. هذه إجارة ذمة. فهنا يشترط بيان جنس العين التي تستوفى منها المنفعة. قال مثلا الدابة، صفة هذه الدابة التي أو السيارة التي تنقله. قال: وإجارة العين مثل استأجرت منك هذه الدابة، هنا معينة، دابة معينة، هذه إجارة عين. أو استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، استأجرتك لتحج عني أو عن كذا، فهذه إجارة عين. أما إجارة ذمة، ألزمت ذمتك تحصيل حجة مثلا، أو تحصيل خياطة الثوب، أو تحصيل نقلي من مكان كذا إلى مكان كذا، هذه إجارة ذمة. أما إجارة العين، استأجرت منك هذه الدابة أو هذه السيارة، أو استأجرتك أنت لتبني لي هذا جدار مثلا، أو تخيط هذا الثوب، هذه إجارة عين. نعم. قال: وشرط إجارة الذمة قبض الأجرة في المجلس. نعم. وشرط إجارة الذمة قبض الأجرة في المجلس، يعني اشترط هذا في إجارة الذمة، لأن إجارة الذمة في حقيقتها سلم في المنافع، سلم في المنفعة، والأجرة هنا بمثابة رأس مال السلم في الأعيان. ومر معانا في باب السلم أنه اشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد، فهنا في إجارة الذمة يشترط تسليم الأجرة وقبض الأجرة في المجلس، أي في مجلس العقد. نعم. قال: وشرط إجارة العين أن تكون العين معينة مقدورا على تسليمها يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها، ويتصل استيفاء منفعتها بالعقد، ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عينها، وأن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين غالبا ولو 100 سنة في الأرض. نعم. هنا بيّن شروط إجارة العين، فقال: وشرط إجارة العين أن تكون العين معينة، العين المستأجرة، هذه السيارة مثلا معينة، وأن يكون مقدورا على تسليمها، أن تكون هذه العين مقدورا على تسليمها، يستطيع أن يسلمها للمستأجر، وأن يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها، من هذه العين، ويشترط أن يتصل استيفاء منفعتها بالعقد، استيفاء المنفعة بالعقد. يعني فإن اشترط مثلا أجره سيارة واشترط أن لا يسلمها له إلا بعد شهر، فهنا تفسد الإجارة، لأنه لم تتصل المنفعة بالعقد مباشر، وبإمكانه أن يستوفي. أجره دار، لا يصح أن يؤجره الدار الآن ويقول لا تسكن إلا بعد شهر أو بعد شهرين، لا يصح. ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عينها كذلك، يعني يشترط أن لا يتضمن الانتفاع بهذه العين، لا يتضمن استهلاك العين. يذكر الأمثلة الآن ومحترزات لهذه الشروط أو هذه القيود. وأن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين غالبا ولو 100 سنة في الأرض، يعني في الأرض أو في غيرها على حسب المعتاد من بقاء هذه العين، تبقى سنة سنتين 100 سنة 50 سنة على حسب ما تبقى. نعم. قال: فلا تصح إجارة أحد العبدين ولا غائب وآبق وأرض لا ماء لها ولا يكفيها المطر للزرع وحائض لكنس مسجد ومنكوحة للرضاع بلا إذن زوج، ولا استئجار العام المستقبل لغير المستأجر ويجوز له، ولا الشمع للوقود، ولا ما لا يبقى إلا سنة مثلا أكثر منها. نعم. هنا ذكر يعني محترزات لهذه القيود أو هذه الشروط المتقدم. قال: فلا تصح إجارة أحد العبدين، أحد العبدين أو إحدى السيارتين أو مثل إحدى الدارين، يعني إحداهما، لم يعني عدم التعيين هنا يبطل، يجعل هذه الإجارة فاسدة لعدم تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وهذا محترز قوله أن تكون العين معينة، إحدى السيارتين لم يعين فلا تصح. ولا غائب وآبق، يعني لا تصح إجارة غائب وإجارة آبق، يعني العبد الآبق الهارب. هذا أيضا محترز قوله مقدورا على تسليمها، لأن الغائب هنا لا يمكن تسليمه الآن والهارب كذلك. وأرض لا ماء لها، يعني لا يصح أيضا الإيجار على أرض لا ماء لها ولا يكفيها المطر للزرع، لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة من مثل هذه الأرض. وهذا محترز قول يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها. وحائض لكنس مسجد، أيضا لا يصح إجارة حائض لكنس مسجد، لأن هنا الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من دخول المسجد. وهذا محترز قوله ويتصل استيفاء منفعتها بالعقد، يعني ما نقول ننتظر حتى تطهر الحائض فتكون، لا تصح، لأنه لابد من أن يمكن استيفاء المنفعة مباشرة بالعقد، والحائض هنا لا يمكن أن تدخل المسجد، طبعا ممنوعة شرعا، فلا يصح إجارتها لكنس المسجد وهي حائض. ومنكوحة للرضاع بلا إذن زوج، أي ولا تصح إجارة منكوحة، إجارتها يعني استئجارها للرضاع بلا إذن من الزوج، بلا إذن زوجها لا يصح، لأن هنا أيضا المنفعة لا يمكن استيفاؤها منها، لأن الزوج له الحق في منعها من ذلك، يستطيع أن يمنعها. ولا استئجار العام المستقبل لغير المستأجر، يعني ولا يصح استئجار العام المستقبل، يعني أؤجرك هذه الدار السنة القادمة، لا يصح لغير المستأجر، لعدم اتصال المنفعة، يعني اتصال استيفاء المنفعة بالعقد، لأن من الشروط أن يتصل استيفاء المنفعة بالعقد، فهنا لا يمكن، لم يتصل استيفاء المنفعة بالعقد فلا يصح. هذا إذا كان لغير المستأجر، أما للمستأجر فيجوز، ويجوز له، يعني يجوز للمستأجر، لأن المستأجر واحد، وكأن المدة يعني امتدت أو أصبحت هذه المدة يعني مدتان في عقد واحد لمستأجر واحد، كأنها امتدت هذه المدة، فللمستأجر يجوز، أما لغيره لا يجوز، لأنه هو المستأجر هو الآن يستوفي المنفعة، والمنفعة متصلة. ولا الشمع للوقود، يعني ولا تصح إجارة الشمع للوقود، طبعا هذه كلها معطوفة على مجرور، إجارة أحد العبدين غائب أرض، إذن ولا الشمع للوقود ولا تصح إجارة الشمع للوقود، لأن هذا يؤدي إلى استهلاك العين، تقدم في الشروط ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عينها، فالشمع هنا يستهلك يذوب، كذلك الصابون، يؤجر صابون للغسيل يذوب وينتهي يستهلك، فلا تصح إجارته. ولا ما لا يبقى إلا سنة مثلا أكثر منها، يعني لا يصح استئجار ما لا يبقى إلا سنة مثلا على سبيل المثال أكثر منها، أي أكثر من سنة، هنا أيضا لعدم إمكان استيفاء المنفعة المعقود عليها. نعم. قال: وشرطها أن تكون المنفعة مباحة متقومة معلومة، كقوله آجرتك لتزرع أو تبني أو تحمل قنطار حديد أو قطن في مدة معلومة وبأجرة معلومة ولو بالرؤية جزافا أو منفعة أخرى. نعم. هنا ذكر أيضا شروط للإجارة، وشرطها أي شرط صحة الإجارة، وهذه شروط للإجارة بنوعيها، إجارة العين وإجارة الذمة. قال: أن تكون المنفعة مباحة متقومة أو متقومة، أن تكون المنفعة مباحة متقومة، مباحة يعني غير محرمة، غير محرمة، متقومة يعني لها قيمة شرعا، لها قيمة يعني حتى يصح بذل العوض في مقابلها. وأن تكون معلومة، اشترط أن تكون المنفعة معلومة لهما، للمؤجر والمستأجر، للعاقدين، طبعا معلومة عينا وقدرا ومنفعة، كقوله أجرتك لتزرع، أجرتك هذه الأرض لتزرع فيها كذا مثلا، أو تبني لتبني فيها، أو تحمل قنطار حديد أو قطن، يعني استأجرتك لتحمل قنطار حديد أو قنطار قطن. ويشترط أن تكون الإجارة في مدة معلومة، يشترط أيضا أن تكون المدة معلومة لهما، للعاقدين، للمؤجر والمستأجر. طبعا هذه ما نجعل في مدة معلومة تابعة تحمل قنطار حديد في مدة معلومة، هذا كلام مثال ذكره انتهى، هنا كلام مستأنف جديد، في مدة يعني أن تكون أيضا المنفعة أو الإجارة في مدة معلومة. نقول هذا يعني حتى لا نقول كما سيأتي أن المنفعة تقدر بالزمان وتقدر بالعمل، إما بالزمان وإما بالعمل، فإن قدرت بالزمان وبالعمل لا تصح الإجارة، فهنا لا يصح يقول تحمل قنطار حديد هذا في يوم كذا مثلا، لا يصح، لأنه جمع بين الزمان وبين العمل. فقوله في مدة معلومة أي يعني أن تكون المدة في الإجارة معلومة، وبأجرة معلومة، أيضا اشترط أن تكون الإجارة يعني بأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة لهما، للمؤجر والمستأجر، ولو بالرؤية، يعني ولو يعني كان العلم بها بالأجرة بالرؤية جزافا، كان قل بهذه الصرة، صرة من الدراهم مثلا أو هذا الطعام، ويكون مشاهد لهما، أو منفعة أخرى، يعني تكون الأجرة أيضا منفعة، يعني أجره مثلا داره ليسكنها سنة مقابل أن يركب سيارته سنة، فصارت الأجرة هنا أيضا منفعة، منفعة الدار يقابلها منفعة السيارة، يصح ذلك. نعم. قال: فلا تصح على زمر وحمل خمر لغير إراقتها وكلمة بياع لا كلفة فيها وإن روجت السلعة، وحمل قنطار لم يعين ما هو، وكل شهر بدرهم، ولم يبين جملة المدة ولا بالطعمة والكسوة. نعم، هنا شرع في محترزات هذه الشروط أو هذه القيود، فقال فلا تصح على زمر، لا تصح الإجارة على زمر، يعني المزمار، لأن هذا محرم، فهذا محترز قوله أن تكون المنفعة مباحة، مباحة يعني غير محرمة، فالزمر محرم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا يدل على تحريم المعازف وآلات اللهو، الحرى الفرج يعني يستحلون الزنا، نعم، والحرير محرم على الرجال، محرم على ذكور أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخمر كذلك محرم والمعازف. فلا تصح الإجارة على زمر، لأن هذا غير مباح، محرم. وحمل خمر أيضا لا تصح الإجارة على حمل خمر، لأن هذا محرم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، قال لغير إراقتها. أما لإراقتها يصح، لأن الإراقة مأمور بها شرعا، فيصح الاستئجار لحمل خمر ليريقها، أما لغير إراقتها فلا يصح. وكلمة بياع لا كلفة فيها، لا تصح الإجارة على كلمة بياع لا كلفة فيها، في هذه الكلمة يعني لا تتعب وليس فيها مشقة. قال وإن روجت السلعة، وإن روجت السلعة، هذا محترز قوله متقومة، لأن هذه غير متقومة، الكلمة لا قيمة لها، فهذه الكلمة حتى لو أدت إلى رواج السلعة يعني رغبت الناس بشراء هذه السلعة لا يصح الاستئجار عليها. وحمل قنطار لم يعين ما هو، لا تصح أيضا الإجارة على حمل قنطار لم يعين ما هو، هذا محترز قوله أو تحمل قنطار حديد أو قطن، فإن لم يعين ما هو قال لتحمل لي قنطارا ولم يحدد قنطار بر حديد، فلا تصح الإجارة إذا لم يعين. وكل شهر بدرهم، أي ولا تصح الإجارة على أن تكون كل شهر بدرهم، ولم يبين جملة المدة، هذا محترز قوله في مدة معلومة، لابد من أن تكون المدة معلومة، فلا يصح قول كل شهر بدرهم ولم يبين جملة المدة، لأن المدة هنا أصبحت غير معلومة، أصبحت غير معلومة. ولا بالطعمة والكسوة، لا تصح الإجارة بالطعمة والكسوة، يعني استأجره مقابل أن يطعمه، يطعم ويؤكل ويشرب، هذه لا يصح، لأن هنا كمية الطعام أو الشراب غير معلومة، فأصبحت الأجرة هنا غير معلومة. نعم. قال ثم المنفعة قد لا تعرف إلا بالزمان كالسكنى والرضاع فتقدر به، وقد لا تعرف إلا بالعمل كالحج ونحوه فتقدر به، وقد تعرف بهما كالخياطة والبناء وتعليم القرآن فتقدر بأحدهما، فإن قدرت بهما فقال لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا اليوم لم يصح. نعم، شرع هنا في بيان أو في الكلام على المنفعة، فقال ثم المنفعة، أي المنفعة التي تقصد بالإجارة، قد لا تعرف إلا بالزمان كالسكنى، كالسكنى أي للدار، والرضاع، الرضاع، لأن هنا الرضاع لا يمكن معرفة الحليب أو اللبن الذي يرضعه الطفل، ولكن تقدر بالمدة بالزمان، يوم يومين شهر أكثر سنة، فتقدر به، يعني هذه المنفعة التي لا تعرف إلا بالزمان تقدر به أي بالزمان، لأنه لا يمكن معرفتها بغيره. وقد لا تعرف إلا بالعمل، قد لا تعرف المنفعة إلا بالعمل، كالحج ونحوه. الحج طبعا معروف أركان الحج، الطواف مثلا، السعي، لكن كم يستغرق هو في الطواف؟ ساعة، ساعتين، يوما، أكثر، أقل، غير معلوم. لكن العمل معروف، طواف 7 أشواط، سعي 7 أشواط، لكن الزمان لا يمكن أن يحدد بشكل دقيق. فتقدر به أي تقدر بالعمل، لا تقدر بالزمان. وقد تعرف بهما، يعني وقد تعرف المنفعة بالزمان وبالعمل، كالخياطة والبناء وتعليم القرآن، فهنا تقدر بأحدهما. يعني استأجره ليخيط له هذا الثوب، أو ليخيط له هذا اليوم، هنا الزمان، هنا عمل، خياطة الثوب عمل، الزمان هذا اليوم، تشتغل خياط عند اليوم تخيط هذا اليوم. وكذلك بناء الجدار، تبني لي الجدار من هنا إلى هنا، مثل مسافة كذا متر مثلا، هذه بالعمل أو بالزمان، تبني لي يعني من الصبح من طلوع الشمس إلى غروبها تعمل في البناء، لا يحدد له كم يشترط أن يبني، أو يقول له تبني لي جدارا طوله كذا، ولا يحدد له يعني في هذا اليوم تبني، لأنه قد لا يتمكن من ذلك، أو قد ينتهي من بنائه قبل انتهاء اليوم، فيكون هناك غرر. كذلك بالنسبة لتعليم القرآن، يعني يستأجر مثلا ليقرئه شهرا، يعلم القرآن مثلا كل يوم يعلمه ساعة أو ساعتين أو أكثر، أو مثلا يقرئه مثلا سورا معينة من القرآن، فتقدر بأحدهما إما بالزمان وإما بالعمل. فإن قدرت بهما، يعني قدرت الإجارة بالزمان وبالعمل، فقال لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا اليوم، لم يصح، لا تصح بهذه الحالة، أو لتبني لي جدارا طوله كذا هذا اليوم، لا يصح، لأنه جمع بين العمل وبين الزمن. نعم. قال: وتشترط معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام، وكذا ما يركب عليه من محمل وغيره. نعم. وتشترط أيضا معرفة الراكب، طبعا هنا هذا في إجارة العين، معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام، يعني يصفه ضخامته كبره وزنه. نعم. وكذا ما يركب عليه، يعني يشترط معرفة ما يركب عليه من محمل وغيره، أيضا لا بد من بيان ذلك، طبعا هذا بالنسبة للدابة، وكذلك بالنسبة للسيارة مثلا، لا بد من وصف دقيق، وأن يعني حتى لا يكون هناك غرر أو جهالة. نعم. قال: وفي إجارة الذمة ذكر جنس الدابة ونوعها، وكونها ذكرا أو أنثى، وفي الاستئجار للركوب لا للحمل إلا أن يكون لنحو زجاج. نعم. وفي إجارة الذمة، يعني ويشترط في إجارة الذمة ذكر جنس الدابة، يعني هو يعني استأجرتك لتحصل لي ركوبي من الكويت إلى مكة مثلا، هنا يبين يعني يحمله على سيارة، بالطائرة، بالسيارة، صفة هذه السيارة، نوعها، لا بد من ذكر ذلك، ذكر جنس الدابة ونوعها ونوع هذه الدابة وكونها ذكرا أو أنثى أيضا، لأن الأغراض تتفاوت في الاستئجار للركوب لا للحمل، يعني بيان هذه الأشياء إذا استأجر للركوب لأنه قد تكون مريحة للركوب، أما الحمل فالمقصود إيصال هذا الشيء من مكان إلى مكان آخر، فالمقصود هو إيصال المحمول، أما بالنسبة للركوب لا، المقصود الركوب، وقد هو لا تكون هذه الوسيلة غير مريحة فلا بد من البيان، أما في الحمل لا يشترط إلا أن يكون لنحو زجاج، يحط زجاج مثلا على بعير ويركض يكسره يتكسر، إيه نعم، فهنا لا بد من البيان. نعم. قال: وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كالمفتاح والزمام والحزام والقتب والسرج فهو على المكري، أو لكمال الانتفاع كالمحمل والغطاء والدلو والحبل فعلى المكتري. وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع، أي الانتفاع بالعين المؤجرة، كالمفتاح والزمام، الزمام الذي ما تقاد به الدابة، والحزام الذي تربط به البرذعة توضع تربط بحزام أو كذا، والقتب، القتب ما يكون على ظهر البعير، والسرج وهو ما يكون على ظهر الفرس، فهو على المكري، جميع ما ذكر يكون على المكري، المكري يعني المؤجر هنا، طبعا هذا على المكري عند إطلاق العقد، يعني إذا أطلق لم يتطرق لذلك يكون على المكري عند إطلاق العقد، أو لكمال الانتفاع، يعني أو ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالمحمل يسمى الهودج والغطاء والدلو والحبل فعلى المكتري، هذه الأشياء تكون على المكتري أو المستأجر. نعم. قال: وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج معه والتحمل والحط وإركاب الشيوخ تحميل نعم شا. التحميل ولا التحمل؟ تحمل الخروج معه والتحميل، يعني تحميل أو نعم. ويركاب الشيوخ وإبراك الجمل للمرأة والضعيف، وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف أو مثلها، إما بنفسه أو مثله. نعم. وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج معه، أي مع المكتري يخرج معه، والتحميل أو الحمل للشيء المكترى لأجله، والحط يعني التنزيل، وإركاب الشيخ المراد يعني العاجز، وإبراك الجمل للمرأة والضعيف، ضعيف بمرض أو غيره، يعني هذه كلها تكون على المكري، وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف، هنا يعني كلام آخر لا يسع الوقت لتفصيله وبيانه، نرجئه إلى الدرس القادم، ونكتفي بما تقدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.